السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، يقول الشيخ مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال: الفصل الثاني، الهجرة إلى المدينة. المبحث الأول، أسبابها. قال: أولا، الابتلاء والاضطهاد. منذ أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة ظل يتعرض لشتى أنواع المضايقات هو ومن أسلم، قد ذكرنا ذلك في المباحث السابقة. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر دائما في طلب الحماية خارج مكة عندما استعصت عليه مكة، فكانت هجرة الحبشة وهجرة الطائف، وأخيرا هجرة المدينة. وإما يؤكد أن الابتلاء والاضطهاد كان سببا من أسباب الهجرة إلى المدينة، قول بلال رضي الله عنه عندما هاجر: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. وقول عائشة رضي الله عنها في سبب هجرة أبيها إلى المدينة: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، وكان ذلك هو السبب نفسه في محاولة الهجرة إلى الحبشة من قبل هو وسائر المسلمين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. قوله في إلى أرض الوباء، كانت المدينة فيها حمى وباء، نوع من الحمى قل من يأتيها إلا ويصاب به إذا شاء الله، ولكنه لما هاجر إليها عليه الصلاة والسلام وأصحابه أصيب بعض الصحابة، لكنه دعا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينقل حماها إلى جحفة، فنقلت وصارت المدينة ولله الحمد من أصح البلدان. نعم. قال: ثانيا، التكذيب والإخراج. من أسباب ذلك تكذيب كبار زعماء قريش ومعظم عامتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجبروه أن يفكر في قوم آخرين يصدقونه، كما رأينا قد عبر سعد بن معاذ رضي الله عنه عن هذا المعنى في قوله: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، وفي رواية: من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. وذكر ابن إسحاق من بين ما ذكر من أسباب أن تكذيب قريش الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أسباب الهجرة. قال رحمه الله تعالى: أول المهاجرين. ذكر البخاري أن أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، وذكر ابن إسحاق وابن سعد أن أول من هاجر هو أبو سلمة بن عبد الأسد، وجزم بذلك موسى بن عقبة. وذكر ابن حجر أنه يمكن الجمع بين حديث أهل المغازي والسير وحديث البخاري بحمل الأولوية على صفة خاصة، هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بخلاف مصعب، فكان عليه نية الإقامة بها ليعلم من أسلم من أهلها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلكل أولوية من جهة. يعني أن مصعب وعبد الله بن مكتوم رضي الله عنهما كانوا من أكثر الناس حفظا للقرآن، فلما أسلم كثير من أهل المدينة كما في ذكر البيعتين التي حصلت في مكة العقبة أمره صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى مع هؤلاء ليعلمهم القرآن وأمر دينهم ويدعو للإسلام، فصار لذلك ثمرة كبيرة وأسلم على يده خلق كثير. وكذلك عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه فكان أيضا ممن وفد إلى المدينة وصار أيضا يعلم الناس أيضا القرآن. نعم. قال: ما وقع للمسلمين في سبيل الهجرة. ذكرت أم سلمة رضي الله عنها أن زوجها أبا سلمة عندما أراد الهجرة حملها مع ابنه سلمة، فرآه أهلها فلحقوا به وقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ وانتزعوها منه، وغضب عند ذلك رهط أبي سلمة فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. فكانت أم سلمة بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي نحو سنة. فرق لها أحد ذويها فقال لرهطه: ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها؟ فقالوا لها: إن شئت إلحقي بزوجك. فاسترجعت ابنها من آل سلمة وهاجرت إلى المدينة بصحبة عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنهما. وعندما أراد صهيب الهجرة قال له المشركون: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب. وفي رواية عنه أنه قال لهم عندما لحقوا به: هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي؟ ففعلوا. فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب. قال: الأسكفة هي عتبة الباب التي يوطأ عليها. قال: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواقي. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: يا أبا يحيى ربح البيع. ثم تلا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الآية. قال: هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين. روى ابن إسحاق عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتعدت لما أردنا الهجرة للمدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاءة بني غفار فوق سرف، وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه. فأصبحت أنا وعياش عند التناضب وحبس عنا هشام وفتنا فافتتن. وعندما نزلت الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال: كتبها عمر وأرسل بها إلى هشام بن العاص بمكة، فوجد صعوبة في فهمها فدعا الله أن يفهمه إياها، فألقى الله في قلبه أنها نزلت في أمثاله، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وعند ابن عبد البر أنه هاجر بعد الخندق. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرت في صلاته بعد الركوع الأخير داعيا: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة الحديث. وفي رواية بزيادة: اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، قد أنجى الله هؤلاء الثلاثة وغيرهم. قال: وما روى ابن السكن بإسناد ابن إسحاق، وهذا الأثر هو الخبر الصحيح في قصة هجرة عمر رضي الله عنه، يخالف الحديث الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمر رضي الله عنه أعلن هجرته وقال للمشركين: من أراد أن تثكله أمه وترمل زوجته فيلقني وراء هذا الوادي. الخبر قال: أصل الخبر عند ابن الأثير قد أخرجه الألباني في دفاع وحكم عليه بالضعف، وروى كذلك ابن عساكر مختصرا في تاريخ دمشق. قال وروى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم مهاجرا إلى المدينة في 20 راكبا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قسم ابن إسحاق جماعة منهم وصدر رواية بقوله ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة ومن لحق به من أهله وقومه، وختم بقوله قد كان منزل عباس بن أبي ربيعة معه حين قدم المدينة. قال قلت في رواية ابن إسحاق تفسر رواية البخاري وتدل على أن هؤلاء 20 من أهل عمر من غير عباس لحقوا به ولم يرافقوه ابتداء، إذ أن من رافقه عباس، وبهذا يزول التعارض الظاهر بين الروايتين. قال قد روى الحاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لجبريل قال لجبريل عليه السلام من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. وتتابعت مواكب المؤمنين إلى دار الهجرة دار الإسلام، ولم يبق أحد في دار الكفر دار الحرب إلا مستضعف مغلوب على أمره أو صاحب عذر. قد كان آخر من بقي من هاجر عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكان قد كف بصره، فلما أجمع على الهجرة كرهت امرأته ذلك وجعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غير المدينة، فهاجر بأهله وماله سرا حتى قدم المدينة. وسطى أبو سفيان على داره بمكة فباعها، ومر بها بعد ذلك أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وحويط بن عبد العزة، وفيها أهب معطوبة. قال والأهب مفردها إهاب، الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ. قال فيها أهب معطوبة، فذرفت عينا عتبة وتمثل بيتا من شعر هو وكل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها النكباء والحوب. قال أقبل أبو جهل على العباس قائلا هذا ما أدخلتم علينا. قال المبحث الثاني هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال أولا تآمر قريش، عندما علم المشركون بما تم بين الرسول عليه الصلاة والسلام والأنصار في العقبة الثانية، وعندما رأوا المسلمين يهاجرون إلى المدينة زرافات ووحدانا، خشوا من تجمع المسلمين بالمدينة وخرجوا وخروج الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم ليقودهم نحو تحقيق ما يريد، ولذا قرروا التخلص منه عليه الصلاة والسلام. في يوم الخميس 26 من صفر سنة 14 من المبعث، عقد زعماء قريش اجتماعا خطيرا في دار الندوة لتشاوروا في أنجح الوسائل للتخلص من الرسول عليه الصلاة والسلام. قد ذكر القرآن الكريم مضمون الآراء التي طرحت في ذلك الاجتماع. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. قالوا قوله ليثبتوك أي ليسجنوك، وجاءت الأحاديث والآثار مفصلة ما أجملته هذه الآية، فإضافة إلى ما جاء في رواية ابن عباس عند أحمد في سبب نزول الآية وإذ يمكر بك، هناك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن إسحاق فيها تفصيل أكثر عن هذه المؤامرة. في هذه الرواية أنهم عندما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم إبليس في صورة رجل شيخ مدعيا أنه من أهل نجد. قال إنه سمع بالذي اجتمعوا له وأراد أن يشاركهم الرأي والنصيحة فأذنوا له. وقال السهيلي في الروض أنه ادعى ذلك لأنهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة، لأن هواهم مع محمد عليه الصلاة والسلام. قال عندما دارت المناقشة واقترح أحد المؤتمرين أن يحبسوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء هذا الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكافروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ثم اقترح أحدهم أن ينفوه، فدحض النجدي الاقتراح مبينا أن حسن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومنطقه وأسره القلوب سيجذب الناس إليه ويغلب بهم قريشا. وأخيرا اقترح أبو جهل أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا فيهم ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما فيضربون جميعا بأسيافهم محمدا ضربة رجل واحد يتفرق دمه بين القبائل، ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضوا فيرضوا بالدية، فأيد النجدي هذا الاقتراح ووافق عليه الجميع وتفرقوا على ذلك ولم يبق إلا التنفيذ. قال ثانيا الهجرة، الإذن بالهجرة والتخطيط لها ثم الشروع فيها. قال بعد اتخاذ هذا القرار أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره به وأمره بعدم المبيت على فراشه هذه الليلة والهجرة. وروى البخاري والطبري من حديث ابن إسحاق أنه عندما أذن للرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بالهجرة جاء متقنعا إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه في وقت لم يعتد أن يزوره فيه، في نحر الظهر أول النهار وأشد ما يكون في حرارة النهار. وعندما أخبر أبو بكر بقدومه علم أن قدومه في تلك الساعة وبتلك الكيفية إنما هو لأمر خطير. وعندما أذن له أبو بكر بالدخول طلب أن يخرج من عنده حتى لا يعرف ما يقول له. وطمأنه أبو بكر رضي الله عنه بأن من عنده هم أهل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر أبا بكر بأن الله قد أذن له بالهجرة وطلب أبو بكر أن يصحبه، فأكد له ما سبق أن ألمح له به من قبل. وأراد أبو بكر رضي الله عنه من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذ إحدى الراحلتين، فوافق الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن على أن يدفع ثمنها. إن قول أبي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام بأن من عنده هم أهل الرسول عليه الصلاة والسلام يريد بذلك عائشة وأسماء رضي الله عنهما وهما مسلمتان، وعائشة رضي الله عنها قد عقد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي زوجته فلا خوف منهما. فصرح بهذا المعنى موسى بن عقبة في روايته فقال أخرج من عندك عين عليك، إنما قال أخرج من عندك قال لا عين عليك إنما هما ابنتاي. وفي رواية عن ابن شهاب أنه قالت عائشة وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء. وفي رواية ابن إسحاق إنما هما ابنتاي. عند لقاء الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي بكر أخذ في وضع خطة الهجرة وإبطال كيد الكافرين. وكانت الخطة كالآتي كما ذكرها البخاري وابن إسحاق: أولا أن يخرج ليلا إلى غار ثور في الجهة الجنوبية الغربية من مكة، وفي هذا تمويه على الكفار لأن أنظارهم ستتجه للبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهة الشمالية جهة المدينة. قال ثانيا أن يمكث في الغار لمدة 3 أيام حين يخف الطلب عنهما. قال ثالثا واستأجر دليلا ماهرا عارفا بمسالك طرق الصحراء يقودهما إلى المدينة وعبد الله بن أرقد الديلي وكان مشركا. قال أما ما يذكر من أن اسمه عبد الله بن أريقط فذلك تصحيف كما جاء ذلك في تاريخ الطبري، فإنه عبد الله بن أرقد الديلي وليس عبد الله بن أريقط. قال وكان مشركا واستكتماه الخبر، واتفق معه على أن يلحق بهما في غار ثور بعد 3 أيام، ودفع إليه بالراحلتين اللتين اشتراهما أبو بكر رضي الله عنه وكان يعلفهما لهذا اليوم. قال رابعا ووضعت لهما أسماء زادا ووضعته في جراب وقطعت من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق وفي رواية ذات النطاقين. قال خامسا وأمر أبو بكر رضي الله عنه ابن عبد الله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار فيأتيهما به بالليل في الغار، ثم يرجع إلى مكة في السحر ليصبح مع قريش. قال سادسا وأمر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما في الغار إذا أمسى ليطعم من ألبانها ويذبح منها للأكل ويزيل بها أثار أقدام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما. قال سابعا وأمر أسماء تأتيهما من الطعام بما يصلحهما في كل مساء. قال ثامنا وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فأمر أن يتخلف بعده بمكة ريثما يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من صدقه وأمانته. قال تاسعا وأمر أن ينام على فراشه وتسجى ببرده الحضرمي الأخضر الذي ينام فيه، وطمأنه بأنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه، وذلك للتمويه. قال عاشرا وأمر أبو بكر عامر بن فهيرة أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما في الطريق. قال لقد أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الهجرة بعد أن مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، وعندما أمره بالهجرة وعند أمره بالهجرة أنزل عليه قوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكان ما أراده من الله له في هذا الدعاء الموجز المعبر والذي اختاره الله له ليجعله مفتاحا للطمأنينة. قال: أما في الجانب الآخر فقد اختار زعماء قريش في ندوتهم 11 زعيما يمثلون قبائل قريش المعادية للإسلام، فقضوا نهار يومهم ذاك في الاعداد لتنفيذ القرار الذي اتخذوه في دار الندوة. قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمع القوم المنوط بهم تنفيذ الخطة على باب الرسول عليه الصلاة والسلام يترقبون نومه ليثبوا عليه، وكان معهم أبو جهل ليطمئن على سير الخطة ويشجعهم على التنفيذ. ومما كان يفعله بهذا الصدد السخرية من محمد عليه الصلاة والسلام والتشكيك في دعوته، فتراه يقول لهم: إن محمدا يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قالوا: بينما هم على هذه الحالة خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع كلام أبي جهل، فأخذ حفنة من تراب ثم قال: أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه، لأن الله قد أخذ على أبصارهم وهو يتلو الآيات من سورة ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى: فأغشيتهم فهم لا يبصرون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وتركهم على هذه الحالة ثم خرج. وقال السهيلي: فذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم أي الكفار من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار، وأنهم إنما جاءوا لقتله. فذكر في الخبر أنهم قد هموا بالولوج عليه، فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض: والله إنها لسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا، فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا ينتظرون خروجه، ثم طمست أبصارهم عنه حين خرج. قالوا: عندما خرج أبو بكر رضي الله عنه كان يحمل معه كل ماله وقدر 5000 أو 6000 درهم. قال: في طريقهما إلى الغار وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار نظر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بعاطفة مشحونة بالذكريات تدل على حبه لها لما بها على من رموز في حياته، فكيف لا يحبها قد حبها الله عز وجل وجعل بها بيته المقدس وفيها أرسله الله إلى العالمين. وقف ينظر إليها وهو يقول: والله إنك لخير أرض الله وحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منها لما خرجت. وقال عنها في رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال: ما المتآمرون فعندما رآهم أحد الناس أمام الباب سألهم عن سبب وجودهم أمامه فأخبروه الخبر، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فلم يصدقوه، لأنهم يرون عليا نائما على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فظنوه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام علي من الفراش في الصباح. قال: عندما أخذوا في وضع الخطط وعند هذا أخذوا في وضع الخطط للعثور عليه، ومن ذلك وضعوا جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة الدقيقة. قال: ومنها قرروا منح جائزة مقدار ودية كل من الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر لمن يعثر عليهما حيين أو ميتين. قال ثالثا: يعني جعلوا قالوا لمن يأتي بأحدهم بمحمد عليه الصلاة والسلام أو أبي بكر 100 ناقة، لأن هي الدية المقررة. وهذا دليل على أن الصراع بين الحق والباطل قديما، وأن ما فعله المشركون يبرهنون به على حربهم للإسلام وبغضهم له، ولكن الله عز وجل ناصر دينه ومظهر نبيه ولو كره المشركون. نعم. قال ومنها ساجر قصاص الأثر ليتبعوا أثارهم حيثما حل. قال الطريق إلى الغار. روى البيهقي وغيره أنهما عندما انطلقا إلى الغار جعل أبو بكر رضي الله عنه يمشي ساعة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وساعة خلفه، وعندما فطن له سأله عن السبب، قال يا رسول الله أذكر الطلبة فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن تكون لك دوني؟ قال نعم، والذي بعثك بالحق ما كان لتكون من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك. قال أما الخبر الذي يروى عن عمر رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة ليلا ومعه أبو بكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه يحرسه، وعندما حفيت قدم الرسول عليه الصلاة والسلام حمله على كاهله إلى فم الغار وسده أحجار الغار بقدمه والحياة تلسعه ودموعه تسيل على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الخبر قال عنه الذهبي وهو منكر، سكت عنه البيهقي وساقه من حديث يحيى بن أبي طالب قال وافته من هذا الراسبي فإنه ليس بثقة مع كونه مجهولا. وقال ابن كثير عن هذا الحديث بعد أن ساقه من رواية البيهقي المشار إليها وفي هذا السياق غرابة ونكارة. قال بعد ذلك في الغار، يعني الصحيح أنه كان في مسيرهم أنه يمشي أحيانا أمامه وأحيانا خلفه، كما قال إذا ذكرت الرصد يعني الذي أمامنا صرت أمامك حتى لو وقع شيء يكون بي دونك، وإذا ذكرت الطلب من الخلف أتيت خلفك. وهذا دليل صحيح على محبة أبي بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يفتيه بنفسه. فلذلك يقول لما سئل من أحب الناس إليه قال أبو بكر، فلا شك أنه هو أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء وأشدهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام وحرصا على سلامته حيث أنه يفديه بنفسه. نعم. قال في الغار وعندما انتهي إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه ثم تذكر أنه لم يستبرئ الجحر الذي فيه فقال مكانك يا رسول الله حتى استبرئ. فدخل فاستبرأ ثم قال أنزل يا رسول الله، فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغار. قال ركبت قريش في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم، واتوا على جبل ثور الذي فيه الغار الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام وطلوعه فوقه، وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر أصواتهم. فأشفق أبو بكر رضي الله عنه وأقبل عليه الهم والخوف والحزن وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي هذا نزل قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال حمى الله نبيه في الغار من كل سوء. ومن أدلة حماية الله له ولصاحبه ما روى أحمد أن قريشا اقتفوا أثرهما، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا الجبل فمروا بالغار فروا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه. وروي مثل عن الحسن البصري وزاد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في تلك اللحظات أبو بكر يرتقب. قال مرت أيام الغار بسلام إلا ما ذكر من أن حجرا أصاب يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال قد رويت بعض الأخبار الواهية فيما يتعلق بفترة وجود النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر بغار ثور، ومن أشهرها ما رواه ابن سعد والبزار من أن الله أمر شجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأن فتيان قريش عندما وصلوا إلى قدر 40 ذراعا من فم الغار نظر أولهما فرأى الحمامتين فرجع فقال له صاحبه ما لك لم تنظر في الغار؟ قال رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أنه أن ليس فيه أحد. قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعرفت أن الله قد قدر عنه بهما فسمت عليهن وفرض جزاؤهن وانحدرتا في حرم الله فأفرخا وأن نسل حمام الحرم منهما. قال ذلك حديث لا يثبت عن النبي لم يثبت في السير. قال ومنها من الحديث الواهية ما روى بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءونا منها هنا لذهبنا منها هنا. فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر وإذا البحر اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه. قال ابن كثير في ذلك الخبر أن هذا منكر من حيث القدرة العظيمة ولكن لم يرد بذلك بإسناد قوي ولا ضعيف. قال ومن الحديث الواهي ما روي من أن أبا بكر رضي الله عنه قال لابنه يا بني إن حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فيه فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية. قال من الحديث الواهي ما روي من أن رجلا من المشركين جاء حتى استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعورته يبول فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أليس الرجل يرانا؟ قال لو رآنا لم يستقبلنا بعورته. قال ما روي من الحديث الواهية يعني كل هذه الأحاديث غير صحيحة، هذه آثار يتناقلها بعض الناس وهي لم تثبت. الصحيح أن الله حماهم وهم في الغار والغار على طبيعته لم يتغير ولم يحصل عليه شيء. نعم. قال منها ما روي أن أبا بكر عاطش في الغار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى صدر الغار فاشرب. فانطلق أبو بكر إلى صدر الغار فشرب منه ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة من المسك ثم عاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن يخرق نهرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب. قال بعد ذلك التوجه إلى المدينة. قال لما انقطع الطلب عنهما جاءهما الدليل ابن أرقد بعد ثلاث ليال من بقائهما في الغار ومعه الراحلتان وكان معهما عامر بن فهيرة. انطلق الأربع إلى المدينة عن طريق الساحل بعد أن اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام جميع الأسباب التي في مقدور البشر لينجو من الأعداء وكان مطمئنا ولسانه رطبا بذكر الله بالدعاء بينما كان أبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حرصا منه على سلامة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندما حانت ساعة المقيل في يومهم ذاك وخلى الطريق رفع الله لهم صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس فنزلوا عندها وسوى أبو بكر رضي الله عنه بيده مكانا تحتها وبسط عليها فروة وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينام وخرج هو ليراقب المكان فإذا هو براع مقبلا بغنمه إلى الصخرة يريد منهما مثل ما أرادوا وتكلم معه أبو بكر رضي الله عنه ليعرف أمره فعرف أنه رجل من أهل مكة ورضي أن يحلب لهما من شاة الله وطلب منه أبو بكر رضي الله عنه أن ينظف الضرع قبل الحليب وكره أن يوقظ الرسول عليه الصلاة والسلام للشرب فانتظروا حتى استيقظ فشرب حتى رضي أبو بكر رضي الله عنه ثم أمر بالرحيل. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يردف أبو بكر معه على راحلته وكان إذا سأل أحد أبا بكر في الطريق عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الرجل يهديني السبيل فيحسب السائل أنه يعني الطريق وإنما كان يعني سبيل الخير. قال وروى البخاري من حديث سراقة بن مالك أنهم مروا في طريق بحي بني مدلج فرآهم رجل منهم فجاء إلى مجلس من مجالس قومه وفيهم سراقة بن مالك فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. فقال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بها إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بعيوننا. ثم لبث في المجلس ساعة ثم قام فدخل داره وأمر جارية أن تخرج بفرسه إلى موراء الأكمة ثم تجهز هو وتسلل إلى مكان فرسه فركبها وانطلق بها. وعندما دنا من محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه عثرت به فرسه فنزل عنها وأخرج الأزلام فاستقسم بها ليعرف هل يضرهم أم لا، فخرج السهم الذي يكره وهو ألا يضرهم، ولكنه عصى فركب فرسه وانطلق إلى أن وصل مكانا يسمع منه دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين فنزل عنها ثم زجرها فنهضت، وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض تبعهما دخان كالإعصار، فعرف حين رأى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منع منه وأن أمره سيظهر، فاستقسم بالأزلام فخرج الذي يكره فناداهم بالأمان فوقفوا، فركب فرسه حتى جاءهم، وقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحبس عنهم أن سيظهر أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن قوم قد جعلوا فيه الدية وأخبرهم أخبار ما يريد الناس وعرض عليهم الزاد والمتاع، ولكنهم لم يطلبوا منه شيئا سوى أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يخفي عنهم، وسأله سراق أن يكتب له كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب له ما أراد في رقعة من الجلد ثم مضوا. قال وروى البخاري بسنده إلى أبي بكر رضي الله عنه قال ارتحنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا منهم أحد غير سراق بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. قال عندما رجع سراق إلى قومه جعل يقول لهم قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما هاهنا. وهكذا كان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. وكان كتاب الأمان مع سراقه إلى جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرغ من حنين والطائف، فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم وفاء وبر، ويومها أسلم سراقه. قال وروى ابن حجر بن عبد البر وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سراقة بن مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال فلما آتي؟ قال فلما أتي عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك فالبسه إياهما. وكان سراقة رجلا أزب كثير شعر الساعدين، وقال له ارفع يديك، فقال الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس. والبسهما سراقة بن مالك بن جعشم عربي من بني مدلج، ورفع بها عمر صوته. قال ذكر ابن إسحاق أبياتا من الشعر يحرض فيهما أبو جهل قوم سراقة على سراقة، ورد عليه سراقة أيضا بأبيات من الشعر. قال ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في مسيره ذلك بخيمتي أم معبد الخزاعية، فسألوها إن كان عندها طعام، فاعتذرت بالجدب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة قرب الخيمة فسألها عنها، فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، فقال هل بها من لبن؟ قال هي أجهد من ذلك، فاستأذنها في حلبها، فأذنت له قائلة إن رأيت بها حلبا أو حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فدرت فدعا بإناء لها فحلب فيه فسقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء وتركه لها ثم ارتحلوا. هذه تعتبر من المعجزات ومن علامات النبوة التي جعلها الله على يده، وهي كثيرة، حيث أن هذه الشاة كما سمعتم هزيلة ليس فيها شيء، ولكنه لما مسح ضرعها ودعا الله عز وجل درت. فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فلذلك تعجب زوجها لما جاء وجد عندها لبن، وما يعرف أن عندها غنم فيها لبن، فلما جاء زوجها وسألها أخبرته ووصفت له النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقال إن هذا صاحب قريش الذي يطلبونه، فلا أذهبن إليه ولا أتابعنه على دينه. فأسلم رضي الله عنه، أسلم زوجته رضي الله عن الجميع. نعم. قال ومر الركب في طريقه بعبد يرعى غنما فطلبوا منه طعاما، فاعتذر لهم بأن لا لبن في شياهه إلا شاه أو عناقا جف لبنها قريبا. عندما رأى الراعي ذلك أسلم وطلب أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يأتي عندما يسمع بظهوره يعني بعد التمكين. قال وروى أحمد عن ابن مسعود والطيالسي أنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقب بن أبي معيط مكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فر من المشركين، فقال أو قال عندك يا غلام لبن تسقينا؟ قال قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما، فقال هل عندك من جذعه لم ينزع عنها عليها الفحل بعد؟ قال قلت نعم، فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا فحفل الضرع، وتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر رضي الله عنه، ثم سيقياني، ثم قال للضرع اقلص فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن، فقال إنك غلام معلم، فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيه أحد. قال لقوا في طريقهم ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فيهم الزبير، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بثياب بيض. عندما وصلوا العرج احتاجوا للاستفسار عن الطريق، فدل أحد القاطنين على الطريق وبين لهم أن الطريق القريب عليه لصان من قبيلة أسلم يقال لهما المهانان، ولم يبالي الرسول عليه الصلاة والسلام بهما. وعندما لقيهما عرض عليهم الإسلام فأسلم وسماهما المكرمان، وطلب منهما القدوم عليه في المدينة. قال وروى البزار وابن الأثير بسنديهما إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل في مهاجره لقي ركبا فقال يا أبا بكر سل القوم فممن هم؟ قالوا من أسلم. قال سلمت يا أبا بكر، سلهم من أي أسلم؟ قالوا من بني سهم. فقال ارمي بسهمك يا أبا بكر. قال وروي أنهم عندما وصلوا الجحفة وجدوا إبلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذه الإبل؟ فقالوا رجل من أسلم. فتفاءل صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر سلمت إن شاء الله، وسأل الراعي عن اسمه فقال مسعود، فتفاءل صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر سعدت إن شاء الله. وقيل إن إحدى راحلتيهما تخلفت عنهما. هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويحب الفاءل، ولكنه لا يتشائم، فهو يتفاءل بالكلمة الطيبة أو الاسم الطيب. فلذلك لما سمع هذه الكلمات قال سلمت يا أبا بكر، سعدت يا أبا بكر، وغير ذلك من الكلمات التي يتفاءل بمثلها، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام في صلح حديبية لما تفاوض معه كثير من المشركين ما نجحوا حتى جاء آخرهم سهيل بن عمرو، فلما أقبل يريد التفاهم والتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام ورآه النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل أمرنا إن شاء الله تفاؤلا، ولذلك عقد الصلح. فالمهم أن التفاؤل جائز، لكن التشاؤم من التطير والطيرة شرك. وبهذا نقتصر ونتوقف ونكمل إن شاء الله في الدرس الآتي، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل هل التثنية في قوله تعالى ثاني اثنين مجرد تثنية أم المعنى أوسع من ذلك؟ بل الأمر قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار، لأن أبو بكر واحد والنبي عليه الصلاة والسلام هو الثاني، فهما اثنان، هما ثاني اثنين، ولكن الله معهم بتأييده ونصره وتوفيقه وحفظه، وهذه تسمى المعية الخاصة. وأما المعية العامة هو أنه مع خلقه كلهم محيطا بهم علما وسمعا وبصرا، ما يكون من نجم ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، معهم، هذه معية عامة يعني معهم بعلمه وسمعه وبصره، وأما المعية الخاصة مثل ما في هذه الآية ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة يعني بمعنى التأييد والنصر والتوفيق والحماية والحفظ، فهو لا يتخلى عن عباده الصالحين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. يقول السائل امرأة حامل وضعت حملها قبل انقضاء عدتها، فما حكمها في حالة طلاقها؟ هل تنتهي العدة بالوضع؟ على كل حال ما دام أنه قد تبين به خلق الإنسان فإنها تنتهي عدتها بوضعه، أما إذا كان لم يتبين به فعدتها لا تنتهي، بل عليها أن تستعد بثلاثة أقراء يعني حيض. يقول هل يجوز تسمية المولودة باسم ملاك؟ ما سمعت في مثل هذا مانع، وإذا كان هناك مانع أو شيء من النهي ما سمعت به والله أعلم. يقول السائل هل البسملة آية من الفاتحة ولم تكن كذلك، فأين الآية السابعة في السورة؟ لا على كل حال البسملة ليست من الفاتحة بل هي بعض آية من سورة النمل، وهي كلمة مسنونة يتبرك بها دائما في كل أمر يبدأ به، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر في الصلاة أول ما يبدأ بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لجهر بها، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والحمد والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وقال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع واحدا منهم يقرأ ببسم الله يعني جهرا لا في أول الصلاة ولا في آخرها، هذا يدل على أن بسم الله ليست من الفاتحة. أما كتابتها في المصحف مما شوش على بعض الناس يعني موضوع أن حسب الترقيم أنها رقم واحد، هذه طريقة معينة سلكها بعض كتاب المصاحف، وهذا ينبغي أن يستفسر عنها أهل القراءات الذين أتقنوا القراءات، هم الذين يعرفون يعني لماذا وضع هذا الخط، أما كونها من الفاتحة هذا قطعا ليست من الفاتحة ولا شك في ذلك. قل سؤال وحكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها أصل من السنة أبدا، السنة أن الميت إذا دفن يدعى له، هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوه قال ادعوا اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قال أيضا اقرأوا عليه الفاتحة، ولا كان معروفا لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالقرون المفضلة أنهم يجعلون مآتم وقراءة القرآن ختم القرآن على روح الميت، هذا ليس له أصل من السنة أبدا. يقول السائل أيهما أفضل تسبيح بالسبحة واليد، وما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد بالطبل؟ أما التسبيح باليد فهذا هو السنة، وكان عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بأصابعه، وأما اتخاذ السبحة فإن اعتقد أنها سنة فلا، فليست من السنة في شيء، وأما إن أراد فقط مجرد العدد لا يعتقد فيها فضلا ولا فضيلة ولا سنة فهذا لا بأس به، وأما رفع الأصوات والدعاء الجماعي أو الذكر الجماعي ولا سيما مع الطبول فهذه لا شك أنها بدعة محدثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا عمل باطل وبدعة ترد على قائل على صاحبها. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.